إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر مجالس التعليق والإيضاح لكتاب المذكرة في أصول فقه الشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي رحمة الله عليه. قد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله تنبيه، لم يتكلم المصنف رحمه الله على حكم تعدد الاستثناء، يعني تكلم ابن قدام رحمه الله على ما إذا كان الاستثناء واحدا. طيب، إذا تعددت الاستثناء إلا كذا إلا كذا إلا كذا فما حكمه؟ لم يتكلم عنه ابن قدام رحمه الله، فالشيخ من باب الفائدة أتم الفائدة بذكره. قال: وحكمه إن تعدد بعطف، يعني فيه مثلا واو أو غيره تعطف بين الاستثناءات المختلفة، مثلا إلا كذا وإلا كذا وإلا كذا، فجميع الاستثناءات راجع للمستثنى منه الأول بلا خلاف. النحو له عليه عشرة إلا واحدا إلا اثنين وإلا اثنين، هذا واضح، لأن إلا واحدا وإلا اثنين معناه أن كلمة إلا اثنين مشاركة لإلا واحد في الرجوع إلى المستثنى منه الأول، كما أن إلا واحدا راجع بلا إشكال إلى عشرة، فكذلك وإلا اثنين معطوف عليها، فكأنه قال إلا واحدا واثنين، فترجع تستثنى ثلاثة من عشرة فيكون له علي سبعة، الحاصل له علي سبعة. لكن الإشكال إذا تكررت بلا عطف، فإذا قال مثلا له علي عشرة إلا اثنين إلا واحدا، فهنا هل نقول إلا واحد إلا اثنين؟ هذه ترجع إلى عشرة الإشكال إذا قال إلا اثنين إلا واحد، لكن هل إلا واحدا هذه الأخيرة تستثنى من الذي قبلها أو من الأول؟ هناك احتمال، فهنا وضعوا قاعدة، يعني وضعوا قاعدة فصلوا فيها ذلك، أشار إليه الشيخ بقوله: فإن تكررت بلا عطف فلها أربع حالات. الأولى: لا يستغرق واحد منها. الاستغراق هو أن يكون المستثنى مثل المستثنى منه أو أكثر، يكون المستثنى مثل المستثنى منه أو أكثر. مثال أن تقول عشرة إلا عشرة، هذا اسمه استثناء مستغرق، وهذا باطل اتفاقا، وإلا خلافا يعني يعتبر كأنه قول شاذ ذكر عن ابن طلحة الأندلسي كما سيذكره الشيخ رحمه الله، أو أكثر، مثل أن يقول إيش له علي عشرة إلا أحد عشر، هذا باطل اتفاقا بلا إشكال. طيب، هذا معنى الاستغراق، الآن عرفنا معنى الاستغراق. يقول لك: إذا ما كان ولا واحد من الاستثناءات التي تلت مستغرقة، هذه هي الحالة الأولى. طيب، في هذه الحالة كيف الحكم؟ قال لك: وفي هذه الحالة، يعني ما في واحد يستغرق الذي قبله مثلا ولا يستغرق الأول. طيب، وفي هذه الحالة فكل استثناء راجع لما قبله على التحقيق. قال لك: التحقيق أن تطرح كل واحدة من الذي قبله، وعلى هذا من باب التسهيل إذا أردت أن تفهم هذا ابدأ بالأخير، يعني انظر إلى هذا المثال، قال: نحو له علي عشرة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة. هنا نبدأ من الأخير، نقول الثلاثة مطروحة من الأربعة، كم بقي معنا؟ واحد. والواحد مطروح من الخمسة، كم بقي معنا؟ أربعة. والأربعة مطروحة من العشرة، كم يبقى الحاصل؟ ستة، ولهذا تأتيك النتيجة صحيحة، قال الشيخ: فتلزمه ستة، لأن كل واحد يرجع إلى ما قبله وليس إلى ما بعده، ولهذا نبدأ من الأخير لأنه ليس بعده شيء، نبدأ فنقسمه من الذي قبله، والذي قبله من الذي، والحاصل من الذي قبله، والحاصل من الذي قبله، وهكذا إلى أن تصل إلى المستثنى منه. فتلزمه ستة لأن الثلاثة تخرج من الأربعة، فيبقى واحد يخرج من الخمسة، تبقى أربعة تخرج من العشرة، تبقى ستة. الثانية أن يستغرق كل ما يليه فيبطل الكل، يعني لو قال له علي عشرة إلا أحد عشر إلا اثني عشر، هذا واضح أن الجميع باطل، لأن كل واحد يعني إن أرجعته إلى الأول بطل، وإن أرجعته إلى الذي قبله بطل، هذا واضح. الثالثة أن يستغرق غير الأول، يعني يحصل استغراق لكن ليس في الاستثناء الأول بل في غيره، في الثاني أو في الثالث أو فيهما، وهكذا. ما هو الحكم حينئذ؟ قالك: فيرجع مثلا أن نقول له كما سيذكر المثال، له عليه عشرة إلا اثنين إلا ثلاثة. الاستثناء الأول هل هو مستغرق؟ لا، اثنين من عشرة ما في استغراق، لكن إلا اثنين إلا ثلاثة لو أخذنا على القاعدة السابقة أرجعنا الثلاثة نستثنى من الاثنين سيكون مستغرقا. طيب، ما هو الحكم؟ قالك: فيرجع الكل للمستثنى منه الأول بلا خلاف. قالك على حسب ما ذكر هنا أنه لا خلاف في أن إلا ثلاثة في هذا المثال ترجع إلى العشرة لا ترجع إلى اثنين. لماذا؟ لأن الإعمال أولى من الإهمال، يعني نحن لو أرجعنا إلى اثنين أبطلناها، وكأن والله أعلم كأن استغراقها يكون قرينة على أن إلا ثلاثة هذه ترجع إلى العشرة ليس إلى الاثنين، فتقول نحو له علي عشرة إلا اثنين إلا ثلاث، الاثنين سنطرحها من العشرة بلا إشكال والثلاثة كذلك من العشرة، فنطرح معناها خمسة من العشرة، قالك فتلزم خمسة، هذا واضح إن شاء الله. أيضا الرابعة أن يستغرق الأول وحده، الأول يحصل فيه استغراق، وهذا نحو له مثل من هذا المثال نحو عشرة إلا عشرة إلا عشرة إلا أربعة، هذا هو الذي فيه خلاف. إذن نلاحظ أن الأول فيه خلاف لكن قال لك التحقيق أن كلا يرجع إلى ما قبل، الثاني كل يبطل بلا إشكال، الثالث بلا خلاف يرجع الجميع المستثنى منه، الرابع الحالة الرابعة هذه وهو أن يحصل الاستغراق في الأول فقط، فحينئذ خلاف قيل يبطل، طبعا الأول يبطل ما في إشكال أصلا، الاستثناء الأول يبطل لأنه مستغرق، لكن الكلام في الاستثناء الذي بعده، قيل يبطل الثاني أيضا تبعا له وقيل لا يبطل. طيب الذين قالوا يبطل واضح، الذين قالوا لا يبطل كيف طيب نعمله أيضا اختلفوا، منهم من قال نرجع إلى ما قبله، يعني نطرح الأربعة من العشرة التي قبلها فتصير ستة فنطرحها من العشرة الأولى فتصير أربعة، ومنهم من قال لا إلا عشرة الاستثناء الأول أصلا باطل يبقى باطلا ونرجع الأخير هذا إلى الأول مباشرة، فنقول أربعة تطرح من العشرة الأولى ليست من الثانية فيبقى ستة، وهذه المسائل أصلا نحن الآن ندرس أصول الفقه في الحقيقة، يعني مثل هذه الأمثلة أصلا نادرة وغير موجود، يعني حتى تعدد الاستثناء لو تذكرون استدل له بمثل قوله مثلا إلا آل لوط إلا امرأته، فهنا الاستثناء من الاستثناء يرجع الأخير هذا إلى حكم الأول كما تعرفون، فيكون امرأته تكون من الغابرين ولهذا صرح بها في الآية، فهذا واضح ما يحتاج إلى هذه التفريعات الكثيرة. فقيل يبطل ما بعد المستغرق تبعا له، يعني يبطلان جميعا فتلزم العشرة كما هي لأن كل الاستثناءات باطلة، وقيل يعتبر ما بعده اللي هو إلا أربعة في هذا المثال، واختلف في طريق اعتباره كيف نعتبره، فقيل يستثنى من الاستثناء الأول، يعني نطرح الأربعة من العشرة التي قبله فيصير حاصل المستثنى ستة نطرحها من العشرة الأولى يبقى أربعة، ولذا قالك فتلزم أربعة، استثنى من الاستثناء الأول فتلزم أربعة، وقيل يعتبر الثاني دون الأول، يعني نعتبر إلا عشرة هذه باطلة كأنها لم ينطق بها فتصير كأن عشرة إلا أربعة فتلزم كم ستة، ولذا قال فتلزم ستة، وهذه الأقوال على قول من يجيز، هذا تنبيه يعني واضح يقول هذا كله على قول من، لأنه سبق معنا أن الحنابلة لا يجيزون استثناء الأكثر يعني أكثر من النصف، فقال هذا كله على قول من يجيز استثناء الأكثر الذي هو الجمهور يعني، والمثال وهذه الأقوال على قول من يجيز استثناء الأكثر، والمثال لا يعترض لأن المقصود منه فهم القاعدة، وشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال، وعلم أن التحقيق هو ما ذكرنا ما هو من جواز الاستثناء من الاستثناء، نعم هذا ذكره هنا ليس قفي من قبل، وذكره السرافي في شرح كتاب سيبويه، قلت ودليله من القرآن قوله تعالى قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا هذا استثناء آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته، إذن هذا قال لك استثناء من الاستثناء لأن المرأة مستثنى من آل لوط الذي هو مستثنى من القوم المجرمين، ويحتمل عندي يعني يمكن أن يراجع مثلا كتاب الدر المصون لسمين حلبي وغيره أنه مستثنى من قول إنا لمنجوهم، وعلى هذا فلا يكون استثناء من الاستثناء نحوا من جهة نحوية لا يكون استثناء من الاستثناء، أما من جهة المعنى فهو في الجملة استثناء من الاستثناء، لكن أخشى أن يكون يعني إعرابا من جهة الإعراب يكون المتبادر أنه مستثنى من الضمير في لمنجوهم أجمعين الآية، وأشار في المراقي إلى تعدد الاستثناء وأحكامه بقوله وذا تعدد بعطف حصلي بالاتفاق مسجلا للأول، إذا في عطف الجميع يرجع الأول، إلا فكل للذي به اتصل يعني للذي قبله، وكلها مع التساوي قد بطل، إذا حصل استغراق للجميع كله يبطل، إن كان غير الأول المستغرقة وهي الحالة الثالثة فالكل للمخرج منه حقق كله يرجع للمستثنى منه، وحيثما استغرق الأول فقط فألغي واعتبر بخلف في النمط أي في نمط الاعتبار في طريقته، وبهذا التحقيق والتفصيل تعلم أن قول ابن مالك المجمل في الخلاصة وهي الألفية وحكمها عندما تكلم عن تعدد الاستثناءات فقال وحكمها في القصد حكم الأول، يعني كلها في القصد حكم الاستثناء الأول، هذا ليس على إطلاقه لأن فيه تفصيلا تقدم، وقول المؤلف في هذا المبحث ولا نعلم وهو ابن قدام رحمه الله ولا نعلم خلافا في أنه لا يجوز استثناء الكل فيه، يعني فيه ويرد عليه اعتراض أنه خالف فيه ابن طلحة الأندلسي المالكي في كتاب مسمى بالمدخل، وأشار له في المراقب قوله: والمثل عند الأكثرين ولم يحكي الاتفاق مبطل، ولجوازه يدل المدخل وعليه. وهذا يعني قد يكون ابن قدامة مثلا سابقا لهذا الرجل، أو أنه لم يعتبره مثلا لأنه خلاف شاذ، أو لم يصله أصلا لأنه خلاف لا يكاد يذكر يعني ولا عبرة به ولا التفات إليه لأنه خلاف من بعض المتأخر. وعليه فلو قال له علي 10 إلا 10 لم يلزمه شيء، وعامة على قول ابن طلحة على اعتبار العشرة، لأن ابن عشرة خالف في المثل ليس في الأكثر. فإذا قال له علي 10 إلا 10 على قول ابن طلحة هذا الاستثناء معتبر، وبالتالي يكون كأنه قال له علي 0، وهذا طبعا واضح أنه يعني قول فيه بعد وتلاعب، يعني ليس القول أقصد، يعني هذا القائل كأنه يتلاعب. وعامة العلماء على خلافه، على خلاف هذا القول، وأنه باطل وتلزم العشرة كاملة كأنه لم يقل إلا 10. ثم قال رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل إذا تعقب الاستثناء جملا لآخر. حاصل هذا البحث الذي سيتكلم فيه الشيخ، إذا عندنا جمل، كنا قبل قليل نتكلم عن حكم واحد وبعده عدة استثناءات، هنا عكس، أحكام متعددة ترد ثم يأتي استثناء. هذا الاستثناء يرجع إلى الأخير بلا إشكال، هل يرجع إلى ما قبله أيضا أو يرجع إلى الأخير؟ مثال ذلك قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. عندنا ثلاثة أحكام: الأول فجدوهم 80 جلدة، الثاني ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، الثالث وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا، هل إلا الذين تابوا هذا يرجع إلى رفع حكم الفسق فقط أو يرجع أيضا إلى عدم قبول الشهادة؟ طبعا لا يرجع إلى الجلد باتفاق، يعني بدليل خارجي الإجماع على أنه إذا قال إنسان مثلا أنا قذفت المرأة لكن تبت الآن لا تجدوني، هذا لا يقبل إذا كان خلاص يعني صاحب الحق ما تنازل ووقع في قبضة السلطان وإلى آخره، هذا لا نقبل منه أن يقول أنا تبته، لا لا لا ينفعه، بل وقد يكون حتى في مثل هذا الحال حتى لو لم يقع في قبضة السلطان ثم وقع بعد التوبة، لأن هذا فيه شائبة حق لإنسان، يعني حق لإنسان. طيب على كل حال، هل يعود إلى، وهذا له أمثلة أخرى، يعني هذا المثال المشهور، مثاله مثلا: لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. هل إلا بإذنه ترجع إلى الأخير فقط اللي هو الجلوس على التكريم، أو يشمل أيضا لا يؤمن الرجل؟ وله أمثلة متعددة في القرآن في الحقيقة. قال هنا هذه المسألة، فالجمهور يقولون يعود إلى كل ما يمكنه العود إليه إلا لمانع، إلا لدليل. والحنفية يقولون لا يرجع إلا إلى الأخير، والأرجح مذهب الجمهور، وسيذكر الشيخ الاستدلال لذلك. قال: خلاصة ما ذكره في هذا المبحث أن الاستثناء إذا ورد بعد جمل متعاطفة رجع لجميعها، خلافا لأبي حنيفة القائل برجوعه للأخير فقط، وبنى على هذا الأصل عدم قبول شهادة القاذف ولو تاب وأصلح، لأن الاستثناء في قوله تعالى: إلا الذين تابوا لا يرجع عنده، أي عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله، إلا للأخيرة وهي وأولئك هم الفاسقون. يقولون الآية يعني يقول الفسق يرتفع عنه، أما قبول الشهادة فلا. وقد ورد عن عمر أنه قال تب لبعض الصحابة الذين يعني شهدوا فلم يتم نصاب الشهادة، قال تب أقبل شهادتك، تب أقبل شهادتك. إذن يعني عمر فهم أن الاستثناء يرجع إلى عدم قبول الشهادة أيضا. واستدل المؤلف لرجوع الاستثناء للكل بثلاثة أمور، الذي هو مذهب الجمهور، استدل له بثلاثة أدلة. الأول قياسه على الشرط، لأنك إذا قلت مثلا أكرم زيدا وأعطه مالا ونوه بذكره إن اجتهد، فإن اجتهد هذه ترجع إلى يعني ترجع إلى وتخصص جميع ما تقدمها. فكذلك لو قلت مثلا أكرمه وأعطه ونوه بذكره إلا إن تكاسل، أو مثلا إلا متكاسلا أو كذا، فإنه يعود إلى الجميع. فإذا نقيس يعني، وهذا يعني يقوى إذا كان الحنفية رحمهم الله يقولون بأن الشرط يرجع إلى الجميع حتى نلزمهم نظيره في الاستثناء. قياسه على الشرط، قد قدمنا أن الشرط يرجع لكل المتعاطفات قبل والثاني اتفاق أهل اللغة على أن تكرار الاستثناء عقب كل جملة أي يعني منافي للفصاحة. يعني كأن الجمهور يقولون للحنفية: ماذا تريدون؟ هل تريدون أن يقول مثلا إلا الذين تابوا ثم يقول أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، وإذا عندنا ثلاثة أحكام أو أربعة نستثني عقب كل حكم؟ هذا لا لا، هذا ينافي الفصاحة، وإنما العرب يختصرون ويذكرون الاستثناء مرة واحدة في النهاية ويعود إلى كل ما يكون يمكن عوده إليه، وهذا واضح، ولكنه فيما يراد فيه الاستثناء من الجمل. الثالث أن العطف بالواو الذي بين الأحكام، مثلا لدوم 80 جلدة لا تقبلون شهادة وأولئك هم الفاسقون. إذن هناك تسوية بين هذا الواو توجب نوعا من التشريك والاتحاد، فبالتالي إذا رجع إلى أحدها هذه قرينة على رجوع إلى البقية أيضا. لهذا قال أن العطف بالواو يوجب نوعا من الاتحاد بين المعطوف والمعطوف إليه، وأشار إلى المراقي في المراقي إلى هذه المسألة بقوله وكل ما يكون فيه العطف من قبل الاستثناء فكلا يقفو، يعني يتبع الجميع دون دليل العقل أو ذي السمع، يعني إلا إذا دل دليل عقلي أو سمعي على عدم الرجوع. والحق الافتراق دون الجمع، وظاهر كلام المؤلف الفرق بين الواو وغير، يعني الشيخ يعقب على شيء من كلام القدامى الذي يشعر بأن هذه المسألة خاصة بالعطف بالواو. طيب إذا عطف هذه الجمل التي قبل الاستثناء إذا عطفت بالفاء أو بثم، قال الشيخ الصحيح أنها تدخل، لأن الثم والفاء أيضا تقتضي تشريكا في الحكم، إلا أن الفرق أنها تقتضي ترتيبا والواو لا تقتضي ترتيبا. أما من جهة هل يشترك معا في الحكم أو لا، مثلا إذا قلت جاء زيد وعمر، إذن زيد جاء وعمر جاء، هذا واضح. طيب إذا قلت جاء زيد فعمر، هل نعم في ترتيب، لكن هل عمر هذا يشارك زيدا في أنه جاء في الجملة؟ نعم شاركه. كذلك إذا قلت جاء زيد ثم عمر، إذن المفترض أن كل ما اقتضى مشاركة في الحكم يكون نفس الحكم. وذكر غير واحد أن الفاء وثم كذلك، لأن الكل يدل على الاتفاق في الحكم، بخلاف مثلا لا، يعني إذا قلنا جاء زيد لا عمر، أو قلت جاء زيد بل عمر مثلا هنا، أو لم يجي زيد لكن عمر مثلا هنا، ما قبل الأداء يخالف ما بعده، فلا يمكن أن نقول يرجع إلى الجميع لأنهما متنافيان. وإنما التفاوت في الترتيب والتراخي ومطلق ما أدري يعني لعله هنا عندي سقط وكذا، مطلق التشريك يعني في مشترك في مطلق التشريك وهو الظاهر. وأما نحو بل ولكن ولا فظاهر أنها ليست كذلك، لأن ما بعدها يخالف ما قبله، مثلا واحد جاء واحد لم يجي، أو واحد مسكوت عنه على الأقل، لأنها لأحد الشيئين بعينه، يعني تعين أن من الذي جاء ومن الذي لم يجي مثلا في مثالنا السابق، وهل يمكن رجوعه فيها للكل وهو محل تردد الأصول، هكذا عندي العبارة ولعل فيها يعني خللا. وأما صواب العبارة وهل يمكن رجوعه فيهما للكل هو محل تردد للأصولين، هذا هو نعم كذا نعم. وأما أو وأم وإما فإنها لأحدهما لا بعينه، نعم. وفي العبارة الأولى أيضا صحيحة، وإنما التفاوت في الترتيب والتراخي ومطلق التشريك، ما أدري يعني على كل حال مطلق التشريك حاصل يعني في الثلاثة. وأما أو وأم وإما فهذه لأحد الشيئين لا بعيني، فإنها لأحدهما لا بعيني، فلا يتأتى دخول المتعاطفين بها في محل النزاع، لأنه لا يمكن أن تقول مثلا اضرب زيدا أو عمرا إلا كذا ونقول يعني يرجع. لكن يظهر لي والله أعلم أنه قد يعني يدخل، مثلا إذا قلت اضرب زيدا أو عمرا إلا أن يتوب مثلا، وكان كلاهما فاسقا مثلا أو كذا، فقلت اضرب زيدا أو عمرا إلا أن يتوب، يعني واضح أنه يرجع إليهما طبعا، هذا واضح. أما أم فقد يكون فيها إشكال، اضرب من لقيت سواء زيدا أو عمرا، أو سواء زيدا أم عمرا مثلا إلا إن تاب، ممكن يضرب زيدا إما زيدا وإما عمرا إلا إن تاب يمكن، لكن هنا واضح لعله يقصد يعني ما في إشكال. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الشرط إلى آخره، هذا كلام في المخصص المتصل وهو الشرط، وقد تقدم الكلام عليه فلا إشكال فيه. قد قدمنا الكلام على الشرط مستوفا في المخصصات المتصلة، وهو ينقسم، بس بقي الإشارة إلى انقسامه إلى شرط عقلي وشرعي ولغوي. طيب الشرط العقلي هو الذي لا يتصور وجود المشروط بدونه من جهة العقل، من جهة إيش؟ العقل. قال لك والشرعي هو الذي لا يوجد فيه المشروط من دون شرطه شرعا، وإن كان يتصور مثلا عقلا أو عادة. مثال ذلك الطهارة للصلاة مثلا، الشرع هو الذي بين لنا أن الصلاة لا تصح بدون طهارة لمن استطاعها يعني وتمكن، وإلا فالعقل لا يمنع، لو أراد الله عز وجل أن يكلفنا بالصلاة بغير طهارة لا شيء يمنع من جهة العقل أو العادة. وأما العقل يمنع مثلا أن يكون كيقولون عالم، أن يكون عالم بلا حياة هكذا يقولون، فلذلك يقولون مثال الشرط العقلي الحياة للعلم، لأنه لا تصف العلم إلا ما كان حيا يقولون. وكذلك اللغوي مثلا الشرط اللغوي واضح، وهو التعليق بإن أو إحدى أخواتها، نحو إن دخلت الدار فأنت طارق. قال فالعقلي كالحياة العلم، والشرعي كالطهارة للصلاة، واللغوي نحو إن دخلت الدار فأنت طالق. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في المطلق والمقيد. المطلق والمقيد فيهما نوع شبه مع العام والخاص، ولذا عقبهما به. لكن الفرق بين العام والمطلق أن العام شموله نعم يعني تناوله لأفراده جهة شمول، يعني شمول دفعة واحدة من جهة دفعة، ولذلك يقولون إيش شمولي، والآخر عمومه بدلي، يعني أنه ذاك يشمل دفعة واحدة كما قلنا يشمل جميع الأفراد. إذا قلت مثلا أكرم المسلمين هذا يشمل جميع المسلمين يتناولهم تناولا واحدا، وأنت لو وعلى هذا لو أكرمت بعض المسلمين لم تكن ممتثلا للأمر كله، كنت مقصرا. أما لو قلت لك أكرم مسلما فأيما مسلم أكرمت فقد امتثلت الأمر، هذا يوضح لك الفرق. ولهذا كأنك تقول وأكرم مسلما لا بعينه، واحدا فردا لكن لا بعينه، فهذا يعتبر مطلقا من بعض الجهات. أو مثلا رجلا، مثلا أقول لك أكرم رجلا أو أكرم امرأة أو أطعم مسكينا مثلا أو كذا. إذن هذا هو الفرق. فأنت ويوضحه أن نقول العام يشمل أفراد جميعا دفعة واحدة، فتقول مثلا لو قلت أكرم الطلاب كأنك تقول أكرم زيدا وعمرا وبكرا وخالدا بالواو، الجميع مأمور بإكرامهم، لو تركت واحدا منهم لم تكن امتثلت الأمر بتمامه أو المأمور به بتمامه. وأما إذا قيل أكرم طالبا، لاحظ الفرق، طالبا هنا لو أكرمت المطلوب أن تكرم زيدا أو عمرا أو بكرا أو خالد، لاحظ هذا هو معنى أن يكون العموم بدلي. طيب وين جهة العموم هنا والشمول؟ أنه يصلح لكل واحد منهم، أي واحد يصدق عليه أنه طالب إذا أكرمته فقد امتثلت الأمر. ومثل بعضهم لهذا بمثال واضح وجميل، يقول هذا مثل الغرفة والكرسي، فالغرفة تشمل الجميع في آن واحد، مثلا الطلاب كلهم في الفصل في آن واحد، لكن الكرسي يصلح لكل واحد منهم لكن على البدلية لا على الشمولية، فيصلح لهذا أو هذا أو هذا في الوقت الواحد، لا يمكن أن يجلس فيه طالبان. وهذا مثال جميل ويوضح. قال المطلق هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. قيل هذا من التعريف الجيد للمطلق، بعضهم قال بمعنى أن المطلق ليس فيه إلا الدلالة على مطلق الماهية، تمام؟ مثلا إذا قلت أكرم إنسانا يعني أكرم شخصا ليس موصوفا بصفة زائدة عن كونه إنسان فقط، كونه إنسانا. أما إذا قلت أنا أكرم إنسانا فقيرا، الآن هل لفظ الفقر هذا يفهم من أصل جنس الإنسانية؟ لا، لأن الإنسان منه ما هو غني ومنه ما هو فقير. أو قلت مثلا أكرم إنسانا ذكرا، هذا نوع من التقييد، لأن الإنسان منه ذكر ومنه أنثى، وكلمة إنسان لا يفهم منها ذكر أو أنثى، بخلاف ما لو قلت مثلا أكرم إنسانا بشرا مثلا، هذا لا ليس تقييدا لأن كل إنسان بشر أصلا. لكن إذا قلت أكرم إنسانا كريما، أكرم إنسانا محتاجا، أكرم إنسانا طالب علم، كل هذا بما أنه لا يفهم من حقيقة الإنسانية فهو قيد، يعتبر قيدا. وأما إذا لم يكن كذلك فهو لا يعتبر قيدا. ولهذا على كل حال، طيب المطلق هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، هذا هو. وهي النكرة في سياق الأمر، هذا أيضا يوضح، يعني لا يكاد المطلق يخرج عن هذا، أنه نكرة في سياق الأمر. أما في سياق الخبر فسيأتي، وأما في سياق النهي فهو يكون عاما. إذا قلت مثلا لا تهن امرأة، هل هذا يقال مطلق؟ لا، لأن النكرة سبق معنا أن النكرة في سياق النفي وشبهه، والشبه يتناول النهي، يكون عاما. إذن هذا عام، لأنك لو أكرمت كل نساء العالم وأهنت واحدة فقد خالفت النهي، واضح؟ بخلاف مثلا أكرم امرأة، لو امرأة واحدة من نساء العالم كل أكرمتها والباقي لم تكرمهن ولم تهنهن، يعني طبعا بطبيعة الحال، فقد امتثلت ليش الأمر. طيب وهي النكرة في سياق الأمر كقولي، إذا قلت مثلا أكرم رجلا، زر مريضا، يعني مثلا مر بقبر إلى آخره، هذا كله زر قبرا مثلا، كل هذا يعتبر مطلقا، كقوله تعالى فتحرير رقبة، أي حرر رقبة، لأن هذا مصدر نائب عن الأمر، فالمقصود حرر رقبة، أي رقبة كانت في سياق ما لم يقيد، طبعا بخلاف رقبة مؤمنة سيأتي هذا مقيد الآية. وقد يكون في الخبر، يعني أيضا طبعا نحن نعرف إما إنشاء وإما، والإنشاء إما طلبي وإما غير طلبي، وإما خبر، الذي يقال له يحتمل الصدق والكذب لذاته، هذا الخبر إذا جاء فيه نكرة مطلق يعني غير مقيدة بأي قيد ولا الأصل فيها أنها مجملة. يعني لاحظ جاء رجل، هذا الأقرب والله أعلم أنه مجمل ولا يقال مطلق لأنه لا يتناول كل أحد. هل نقول كل أحد يصلح أن يكون مرادا بالخبر؟ لا، الخبر هذا مراد به رجل معين ليس غير معين، لكنه غير معروف يعني ما حدد فقط، وإلا فهو رجل معين، لست أنا ولست أنت مثلا، ولست بخلاف مثلا أكرم رجلا أنا وأنت وكذا ندخل فيه، أي رجل يعني يدخل في هذا. فإذا لكن أحيانا الخبر قد يكون النكر فيه مطلقة، وهذا والله أعلم إذا كان مرادا به الطلب. لاحظ اللطيفة هذه، يعني خبر مراد به الطلب، فبالتالي سيرجع إلى أنه مثل لا نكاح إلا بولي، كأنه يقول لا تنكحوا إلا بولي، وبالتالي الولي هذا يكون مطلقا أي ولي. طبعا جاء يعني تقييده في بعض الروايات التي قد لا يثبتها بعض أهل العلم إلا بولي مرشد، لكن على كل حال هذا النص بهذا اللفظ مطلق في أي ولي. طبعا وهناك شروط وتفاصيل عند أهل العلم من النصوص ومن القواعد العامة، لكن ليس هذا محل ذكرها، لكن نقصد نحن على حسب ظاهر هذا النص أنه مطلق. وكذلك وشاهدين إذا أخذنا هكذا، يعني لم نقل شاهدي عدل إلى آخره. ونحن نريد أن ننبه إلى جهة، ولعل المصنف قد ينبه عليها، وهو أنه قد يكون مطلقا من جهة ومقيدا من جهة. فمثلا إذا قلت فتحرير رقبة مؤمنة، هذه الآية مقيدة من جهة الإيمان فأخرجت الكافر، لكن هل هي قيدت مثلا بصغير كبير ذكر أنثى أسود أبيض نفيس رخيص، هل قيدت؟ لا ما قيدت. إذن من من من من هذه الأوجه هي مطلقة، ومن وجه الإيمان والكفر هي مقيدة، لأن التقييد قد يكون من أكثر من جهة والإطلاق واضح، فالتقييد يكون من جهة معينة. ولهذا ذكر هذا صاحب المراقي في ألفيته، قال الشيخ مشى المؤلف إلى اتحاد أو على اتحاد النكرة والمطلق الذي هو اسم الجنس، وكثير من الأصولين يفرقون بينهما. هذا خلاف لا يهمنا كثيرا، هل النكرة هي المطلق أو هي غيرها أو هو غيرها؟ يعني بعضهم قال واحد، يعني إذا قلت مثلا أكرم امرأة هذا مطلق وهو نكرة، وبعضهم قال لا النكرة باعتبار يعني تكون مثلا يكون باعتبار أحدهما يكون باعتبار الحقيقة الذهنية أنت تنظر الحق، وبعضهم يكون باعتبار الوحدة، يعني كأنك يقول إلا أكرم امرأة واحدة، واحد يقول أكرم مثلا من تحقق فيها جنس النسائية مثلا، وهذا يعني ما وبعضهم حاول أن يبني عليه الفروع، لكن فروع بعيدة سيأتي ذكرها. قالوا كثير من الأصولين يفرقون بينهما وبعضهم لا يفرق، وحد المؤلف المقيد بأنه المتناول لمعين أو لغير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشامتة الجنس. إذن له صورتان، المتناول لمعين قالك مثلا كقولنا أكرم زيدا، هذا مقيد بكونه زيدا ليس غير زيد، أو يعني غير معين لكنه موصوف بحقيقة كما قلنا زائد على ما يفهم من الجنس، كان أقول أكرم رجلا فقيرا، فأنت إذا أكرمت رجلا غنيا هنا لم تمتثل أمري لأنه قيد. هل الفقر يفهم من جنس الإنسانية؟ لا يفهم، إذن هذا زيد قيد زائد على الحقيقة فهو مقيد، كقوله تعالى وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، قيد الرقبة بالإيمان فلا تجزي رقبة غير مؤمنة، والصيام بالتتابع فلا تجزي صيام غير متتابع، لأن هذا مقيد والمقيد يحمل على قيده، وقد يكون اللفظ مقيدا من جهة ومطلقا من جهة أخرى، كقوله رقبة مؤمنة فهي مقيدة بالإيمان، هذا واضح، مطلقة بالنسبة إلى السلامة، السلامة معناها لم يقل غير أعرج مثلا أو غير أعمى أو غير كذا بالنسبة لظاهر اللفظ، يعني طبعا بعض الفقهاء اشترط هذا بأدلة أخرى، هذا شيء آخر، وسائر أوصاف يعني وبقية أوصاف، وحدهما في المراقي تحت ترجمة المقيد والمطلق بقوله فما على معناه زيد مسجلة معنى لغيره يعتقد الأولى وما على الذات، هو ترجمة بالمقيد والمطلق، فلهذا التعريف الأول هذا الأول هو مقصود به المقيد تمام. قال وما على الذات بلا قيد يدل فمطلق، وباسم جنس قد عقل، وما على الواحد شاع النكرة اسم شاع في جنسه، والاتحاد بعضهم قد نصر الاتحاد بين النكرة واسم الجنس الذي هو المطلق، عليه ينبني على هذا الخلاف طارق إذا كان ذكر فولدت الاثنين عند ذي النظر، يعني ينبني عليه لو واحد قال لامرأته أنت طارق إن ولدت ذكرا، هذا مثال فقط يعني، أو مثلا قال لها إن ولدت أنثى مثلا فولدت أنثيين أو ذكرين في المثال الأول، فعلى أن ملاحظ الوحدة فحينئذ لن تكون وقعت فيما علق عليه الطلاق فلا تطلق، وأما إذا قلنا إنه لا يعتبر فيه الوحدة وإنما الجنس فالجنس حاصل ضمنا للشخصين أو الشخص الواحد أو الأكثر من ذلك. قال المؤلف رحمه الله: فصل. إذا ورد لفظان مطلق ومقيد فهو على ثلاثة أقسام إلى آخره. طيب، نحن سنلخص هذا المبحث ثم نقرأه سريعا لأنه يعني سهل ومر معكم مع مرارا مع الورقات وغيره. المطلق المقيد لهما أربع حالات طبعا: إذا اتفق السبب والحكم، فهذا عبارة عن حكم واحد فصل في موضع، يعني بين في موضع وأجمل في موضع في الحقيقة، فهذا لا إشكال في أنه يلحق إلا عند من لا يرى. هناك بعض العلماء لا يرون أصلا أن المطلق يقيده المقيد، بل يقولون يبقى هذا على إطلاقه وهذا على تقييده. تمام. هؤلاء العلماء منهم ابن حزم رحمه الله ومنهم الحنفية، ينسب أيضا إلى الحنفية، وبعضهم يقول لا بل الحنفية يوافقون في مثل هذا، الله أعلم مذهب الحنفية يحتاج إلى تحرير في هذا، لكن ابن حزم يعني نقل عنه أنه لا يرى أصلا، يقال لا كل واحد يبقى، لكن هذا يصعب تصوره في هذه الحالة في الحقيقة لأنه حكم واحد. هو أظن أن ابن حزم يرى أنه يأخذ بالمطلق لأنه أوسع دلالة، فيقول لا يقيد المطلق، يعني جعلها مثل ذكر بعض أفراد العام بما يوافق العام لا يخصص عام، فكذلك جعل المقيد لا يخصص المطلق، لكن هذا ليس هو مذهب الجمهور. مذهب الجمهور أن هذا نوع من البيان، هذا نوع من إيش؟ من البيان. مثال ذلك على المشهور، يعني وإن كان بعضهم قد ينازع في تمثيله بهذا، لكن على كل حال نمشي على المشهور، قول حرمت عليكم الميتة والدم، ثم في آية أخرى قال إلا أن يكون دما مسفوحا. فهنا عرفنا طبعا السفح لا يفهم من كلمة دم كما نعرف، الدم هذا اسم يعني جنس، يعني يفهم من هذا الذي يسمى عندهم اسم جنس إفرادي، يعني يصدق على القليل والكثير وعلى جميع الأنواع سواء كان مسفوحا أو غير مسفوح، لكن قيد في آية الأنعام بالسفح، فعرفنا بهذا بيان أن الدم المحرم هو المسفوح، فأما الدم الذي في العروق وما إلى ذلك فهو لا يدخل فيها. تمام. الحالة الأخرى أن يختلف، الثانية أن يختلف سببا وحكما، وهنا واضح أنه لا يحمل لأنه واحد في المشرق واحد في المغرب، ما في علاقة بينهما أصلا، وبهذا لا نحمله، لا نحمل هذا على هذا. مثال يمثلون لهذا بقولهم مثلا آية السرقة حكمها حكم قطع وسببه السرقة لا تحمل على حكم الغسل في الوضوء مثلا، لأن هذه طهارة وسببها الحدث، وهذا هنا ذنب يعني سببه سبب لحد، فلا يمكن أن نقول نقطع اليدين من المرافق حملا على الوضوء، لا هنا السبب مختلف والحكم مختلف، هذا واضح، ولهذا لم يدخلوا ابن قدام ولم يذكروا أصلا لأن هذا واضح ولا يتوهم فيه حمل المطلق على المقيد. عندنا الآن أمران، بقي حالتان: أن يتفق السبب دون المسبب اللي هو الحكم، أو أن يتفق الحكم دون السبب، إما السبب دون الحكم أو الحكم دون السبب، فما الحكم حينئذ؟ أولا كمقدمة الحكم أقوى من السبب، هذه قيدة عندك، الحكم أقوى من السبب حتى تضبط هذا وينضبط عندك، الحكم أقوى من السبب، إذن اللذان اتفقا في الحكم أقرب وأشبه بعضهما ببعض من اللذين اتفقا في السبب فقط، ولهذا كثير من الذين يرون حمل المطلق على المقيد يرون أنه إذا اتحد الحكم واختلف السبب فإنه يحمل، أما إذا اتفق السبب فقط واختلف الحكم فالأكثر على أنه لا يحمل. هذا يلخص لك المسألة من جهة. من جهة أخرى ما أخذ دقيق جدا آخر، وهو إذا اتفق أحدهما دون الآخر، طبعا إذا اتفقا معا تقدم هذه هي نفس المسألة ذكرت هنا وهنا، أما هنا عندنا مسألتان منفصلتان في الحقيقة، مثلا هنا تيمم وهنا وضوء، هل نحمل التيمم عن الوضوء لأن السبب هو الحدث مثلا وهذه طهارة من الحدث، فبالتالي لكن هذا مثلا غسل اليد بالماء وهذا مسح لها بالتراب، فالحكم اختلف لكن السبب واحد، هل يحمل المطلق على المقيد فنقول تيمم إلى المرفقين؟ طبعا الشأن لا يعترض مثلا، وفي المقابل الحكم اتفق وهو مثلا كونه كفارة والسبب اختلف، هذه كفارة ظهار مثلا وهذه كفارة قتل خطأ، قتل خطأ قيد بالإيمان، الظهار وكذلك اليمين لم يقيد الرقبة فيه بالإيمان، فهل نقول لا والله الحكم واحد وهو أنه كفارة وإن اختلفت الأسباب فنحمل هذا على هذا ولا لا نحمل؟ هذا تصور المسألة، لكن نحن نريد نقطة دقيقة أدق من هذا، وهي طبعا الذين قلنا كثير من العلماء يقولون إذا اتفق الحكم فقط فهذا كافي ونحمل هذا على هذا، لكن نريد نقطة دقيقة جدا وسيتعرض لها الشيخ، لكن باختصار هل سبب الحكم الحمل هنا ما هو سببه؟ بعضهم قال هذه طريقة لغوية بمعنى أن العرب يحذفون في موضع ويذكرون في موضع، وهذا إنما يقوى لو كان السبب والحكم واحدا وهذا لا إشكال فيه، لكن الإشكال أن تقول لي لا والله حذف مثلا في اليمين والظهار وذكر في القتل، هل هذا قوي؟ طيب، أو نقول الشرع، طب أين دل الشرع على أن هذه الأشياء المختلفة يحمل بعضها على بعض؟ أو يقال العقل وهذا الشخص يصرح بأنه ضعيف مثلا، أو يقال فما هو وجه الحمل؟ الأقوى والله أعلم هو الذي رجحه بعض المحققين من المعاصرين أن هذا الحمل قياسي، وقد رجحه بعض يعني محققي الأصولين أيضا أن هذا الحمل قياسي، فإن انطبقت شروط القياس حمل، لأنه في الحقيقة حتى لو قلت أن تتفق الحكم فهذا يعني في الظاهر اللفظ فقط، وإلا هذه كفارة يمين وهذه كفارة، ما تقول لي كفارة وتجمل. طيب ممكن واحد يأتي يقول الوضوء والحد طهارة مثلا، فإذا هذا فيه بعد نوعا ما، فالأظهر والله أعلم أن هذا قياس، هاتان الحالتان تندرجان تحت القياس، فإن قوي تحققت شروط القياس التي ستأتي قريبا في باب القياس قوي الحمل، هذا تحقيق النفيس وقد ذكره مثلا شيخ النملة في شرحي على، وقد كان هذا والله حمد ينقدح في نفسي من قديم أن هذا نوع من القياس في الحقيقة، ولعل هذا هو الذي حمل ابن حزم على إنكاره، يعني لأنه يعني واضح أنه قياس الآن كونه تلحق هذا هذا، لعل الله عز وجل أراد لحكمة أن يفرق بين هذا هذا، فهذا مثلا من قتل نفسا مؤمنة ناسبه أن يعتق نفسا مؤمنة، وأما هذا ظهار فهو ليس من جنس ما نحن فيه، فالله أعلم والله له الحكمة البالغة، مدام أطلق الأصل أن يحمل المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده، لكن إذا قوي القياس هذا شيء آخر، مثلا نأتي بدليل آخر خارجي يقوي مثل قوله أعتقها فإنها مؤمنة، هنا تعليل للإعتاق بالإيمان، فإذا يقوى أن نحمل الجميع عليه، هذا هو حاصل هذا نقرأه الآن سريعا. فصل: إذا ورد لفظان مطلق ومقيد فهو ثلاثة أقسام إلى آخر، يعلم أن الأصل في القسمة كونها رباعية، لأن المطلق والمقيد لهما أربع حالات: الأولى أن يتحد حكمهما وسببهما، ثانيا أن يتحد الحكم ويختلف السبب، الثانية أن يتحد السبب ويختلف الحكم، رابعا أن يختلف معا، فإن اتحد السبب والحكم وجب حمل المطلق على المقيد اتفاقا عند الذين يقولون بحمل المطلق على المقيد خلافا لأبي حنيفة. طيب يعني نعم، ومثاله وبعض أظن أن بعض العلماء قالوا هذا يحتاج إلى تحرير في قول الحنفية في هذا الباب، ومثاله حرمت عليكم الميتة والدم مع قولي أو دم مسفوحة الجمهور يحمل، وحجة أبي حنيفة أن زيادة على النص نسخ، وسبق أن هذا لا يصح إطلاقه أو يعني مرجوح إطلاقه بهذه الصورة مرجوح، وفيه تفصيل تقدم فليراجع. وإن اتحد الحكم واختلف السبب كقوله في كفارة القتل تحرير رقبة مؤمنة مع قوله في اليمين والظهر رقبة فقط، فقيل يحمل المطلق على المقيد، فاشترط الإيمان في رقبة الظهار واليمين وعزاء المؤلف للمالكية وبعض الشافعية واختيار القاضي، وقيل لا يحمل عليه وعزاء المؤلف لجل الحنفية وبعض الشافعية وأبي إسحاق بن شاق الله، ونقل عن أحمد ما يدل عليه. طيب وأما إن اختلف الحكم فقال المؤلف لا يحمل، يعني واتحد السبب يعني، فقال المؤلف لا يحمل المطلق على المقيد سواء اختلف السبب أو اتفق كخصال الكفارة إذا قيد، طبعا إذا اختلف السبب هذا واضح يعني اختلفهم جميعا، لكن الكلام إذا اتفق السبب اختلف الحكم، إذ قيد الصوم بالتتابع واطلق الإطعام. الآن إيش نعم، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فالسبب واحد وهو كف يعني الحنث مثلا، لكن الحكم يختلف، هذا تكفير بالصوم وهذا تكفير بالإطعام، لأن القياس من شرط اتحاد الحكم والحكمون مختلف، هكذا قال المؤلف رحمه الله تعالى. قلت أما إن اختلف الحكم والسبب معا فهو كما قال المؤلف لا خلاف في عدم حمل عليه، وأما إن اختلف الحكم واتحد السبب فبعض العلماء، هناك بعض العلماء قال في هذا بالحمل، يقول في هذه الصورة يحمل المطلق على المقيد كما قبلها، ومثلوا له بصوم الظهار وعتقه فإنهما مقيدان بقول من قبل أن يتماس، وإطعامه مطلق عن ذلك، لم يقل في الإطعام في الظهار من قبل أن يتماس، فهل نقول أيضا لا يمسها حتى يطعم لأن الباقي يعني جاء في هذا، أو نقول لا الإطعام يجوز فيقيد بكونه قبل المسيس حملا للمطلق على المقيد لاتحاد السبب، ومثل له اللخمي بالإطعام في كفارة اليمين حيث قيد في قول من أوسط ما تطعمون أهليكم، وأطلقت الكسوة عن القيد بذلك في قوله كسوتهم فيحمل المطلق على المقيد، فاشترط في الكسوة أن تكون من أوسط ما تكسون أهليكم، لأن السبب واحد لكن الحكم مختلف، هذا كسوة هذا إطعام، وحمل المطلق على المقيد قيل من أساليب اللغة، ضع على هذا رقم واحد، لأن العرب يثبتون ويحذفون اتكالا على المثبت، يفهم من هذا قول قيس بن خطيب نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض، أيوة أنتم راضون يعني. أي نحن راضون والرأي مختلف، فحذف راضون لدلالة راض عليه، لكن كما نلاحظ هنا متحد تقريبا الحكم يعني واضح، فهم ليس مثل تلك قياس لا تفهم بمجرد اللغة. وقول عمرو بن أحمد الباهلي رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئا، يعني أنا بريء ووالدي بريء من أجل طوي رماني، بريئا ومن أجل طوي رماني، وقيل بالقياس هذا هو الأقوى والله أعلم، ضع لي رقم 2، وقيل بالعقل ضع لي رقم 3 وأضعفها ولم يذكر المؤلف، ما أدري هل هناك من قال بالشرع أو لا. تنبيه هذا ختم بيبا بالمطلق المقيد، هذا الذي ذكرنا إذا كان المقيد واحد، طيب إذا كان في مقيدات متعددة الخلاصة نحمله على الأقرب، وهذا يدل على أنه قياس، هذا يؤكد لك أنه قياس لأن أقرب معناه أشبه، وإن لم يكن هناك أقرب فلا يحمل لا على هذا ولا على هذا، هذه الخلاصة. أما إذا كان هناك مقيدان بقيدين لعلها مختلفين، فإن كان أحدهما أقرب للمطلق حمل عليه عند جماعة من العلماء وبه يقول المؤلف، وإن لم يكن أحدهما أقرب لم يحمل على واحد منهما اتفاقا. مثال الأول الذي هو أقرب إلى أحدهما إطلاق صوم كفارة اليمين عن القيد مع قيد التتابع في صوم الظهار وقيد التفريق في صوم التتابع التمتع. التمتع مقيد بالتفريق 3 في الحج و7 درجة، وكون الظهار مقيد بالتتابع. الكفارة اليمين أطلقت على الرواية على القراءة المشهورة الثابتة في مصحف عثمان، فهل نلحق بهذا أو هذا؟ قال لك فالظهار أقرب لليمين من التمتع، لأن كلا منهما كفارة بخلاف التمتع ليس كفارة يعني على زع، فيقيد بالتتابع دون التفريق. وقراءة ابن مسعود متتابعات لم تثبت قرآنا لإجماع الصحابة على عدم كتبها في المصاحف العثمانية، وهذا يرجع إلى مسألة الاحتجاج بالقراءة الشاذة. طيب يعني لنعتبرها غير موجودة سنقول يعني بقي أسطر فقط نكملها. نقول يعني إذا اعتبرناها غير موجودة قال لك الظهار مع كفارة يمين كلاهما كفارة فهو أقرب من التمتع، فيحمل المعنى على التتابع من غير اعتمادا على قراءة ابن مسعود. وقراءة ابن مسعود على القول بالاحتجاج بالقراءة الشاذة غير المشهورة يزيد هذا قوة. ومثال الثاني صوم قضاء رمضان، طبعا على خلاف يعني بعض العلماء لا يرون التتابع في كفارة اليمين. ومثال الثاني صوم قضاء رمضان فإنه تعالى أطلقه في قوله في عدة من أيام أخرى لم يقيده بتتابع ولا تفريق، مع قيد صوم الظهار بالتتابع وصوم التمتع بالتفريق كما تقدم. وقضاء رمضان ليس أقرب لواحد منهم فيبقى على إطلاقه، وبالتالي من شاء تابعه ومن شاء فرقه. وشارف المراقي إلى هذه المسألة بقوله وحمل مطلق على ذاك وجب أي على المقيد إن فيهما اتحد حكم والسبب، وحيثما اتحد واحد فلا يحمله عليه جل العقلاء. وقال إنه يقصد بجل العقلاء جل المالكية لأن النظم في مذهبهم، لأن النظم اللي هو مراقي السعود في مذهبهم أي جل المالكية لا يرون حمله حتى لو اتحد الحكم واختلف السبب، فضلا عما إذا اتحد السبب فقط دون الحكم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. الله أعلم، جزاكم الله خيرا.